أن تقدم لكم شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم، شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله الحمد لله رب العالمين ينفعنا بما نسأل. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة، فهذا هو الدرس 65 من سلسلة الدروس العلمية في شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. وحديثنا هذه الليلة عن الفصل المتعلق ببيان طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل. وقبل أن نشرع في قراءة الأبيات وشرحها، نريد أن نشير إلى أن المعطلة على 3 أصناف، وإن شئت فقل على 4 أصناف: أهل التخييل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل. هذه أصناف المعطلة: أهل التخييل وهم الفلاسفة، وهم الذين يقولون بأن ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وما يتعلق باليوم الآخر وما فيه، إنما هي خيالات وأمثلة لا حقيقة لها في الواقع. فذكر الله سبحانه وتعالى أسماء أشياء محسوسة عند الجمهور ليفقه معانيها، وإلا فإن هذه لا حقيقة لها البتة، إنما هي تخيلات وتمثيلات. والذي يعرف حقيقتها كما يزعمون هم أهل الحكمة وهم الفلاسفة على حد زعمهم. هؤلاء هم أهل التخيل، وسموا أهل التخيل من مقولتهم بأن ما ذكره الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إنما هي تمثيلات وتخيلات لا حقيقة لها. وأهل التأويل، وهي الطائفة الثانية من المعطلة، والذين مر معنا الكلام معهم كثيرا، ويتزعمهم الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة وسائر المتكلمين من أشاعرة وماتريدية، هؤلاء يقولون بأن نصوص الأسماء والصفات بأن ظاهرها ليس مرادا لله سبحانه وتعالى، إنما خاطبنا الله سبحانه وتعالى بألفاظ وأراد منا اعتقاد خلافها، وكلفنا بإجهاد عقولنا لتحديد المعاني المرادة لله سبحانه وتعالى على حسب ما تدلنا عليه هذه العقول. هؤلاء هم أهل التأويل وهم المتكلمون. الطائفة الثالثة يسمون أهل التجهيل. أهل التجهيل هم المفوضة الذين يقولون إن هذه النصوص وهذه الآيات الواردة والأحاديث إن ظاهرها ليس مرادا لله سبحانه وتعالى، ولكننا نجهل المراد، وعقولنا لا تؤهلنا إلى الجزم بالمراد كما قال أهل التأويل، ولذلك سموا بأهل التجهيل. يلاحظ من ذلك أن الأصناف الثلاثة تشترك في نفي اعتقاد ظاهرها، في أن الله خاطبنا بنصوص ليس ظاهرها ليس مرادا لله سبحانه وتعالى. يمكن أن يضاف طائفة رابعة لهؤلاء الأصناف من المعطلة، وهم أهل التمثيل وأهل التشبيه، وإنما أضيفوا وصنفوا من المعطلة لأنهم في الحقيقة قد عطلوا الله سبحانه وتعالى عما يليق به من صفات كماله اللائقة به حينما شبهوه بخلقه حينما شبهوه بخلقه، فهم معطلة في الحقيقة، عطلوا الله عن حقائق أسمائه وصفاته عز وجل حينما شبهوه بخلقه، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته لكنهم يخالفون طوائف الثلاث السابقة في قولهم بأن ظاهر هذه النصوص مراد لله سبحانه وتعالى، وهذا حق، لكنهم لم يفهموا حقيقة الظاهر المراد، إنما فهموا ما يشابه وما يماثل المخلوقات، وهذا منفي عن الله عز وجل وليس هو ظاهر هذه النصوص. ما ادعوه ظاهرا ليس هو في الحقيقة، ليس هو ظاهر النصوص التي دلت عليها أو النصوص والمعاني التي دلت عليها هذه النصوص. هذه مقدمة توضح لنا الكلام الذي سيأتي من المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. يقول المصنف: فصل في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل. وسبق الكلام على ابن سينا وعلى مذهبه وعلى منهجه وعلى الكلام عليه. يقول: وأتى ابن سينا بعد ذا بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفران، قال المراد حقائق الألفاظ تخيلا وتقريبا إلى الأذهان، عجزت عن الإدراك للمعقول إلا في مثال الحس كالصبيان، كي يبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولا لذي الأذهان. فتسلط التأويل إبطالا لهذا القصد، وهو جناية من جاني هذا الذي قد قاله مع نفيه لحقائق الألفاظ والأذهان، أو في الأذهان هذا الذي قد قاله مع نفيه لحقائق الألفاظ في الأذهان. يقول: أتى ابن سينا بعد ذا بطريقة، أتى ابن سينا بطريقة الفلاسفة المخالفة للمتكلمين، والمتكلمون إنما نشأ علم الكلام من أصله للرد على الفلاسفة، فبعد أن بين يعني كلام المتكلمين في التأويل أتى بكلام الطائفة الأخرى التي رد عليها المتكلمون وهم الفلاسفة. قال: وأتى ابن سينا بعد ذا بطريقة أخرى غير الطريقة الأولى التي هي التأويل الظاهر، صرف الألفاظ عن معانيها الظاهرة إلى معاني أخرى مرجوحة، بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفران، لأن ما ذهب إليه كفر ظاهر. قال أي ابن سينا وحزبه: المراد حقائق الألفاظ تخييلا وتقريبا إلى الأذهان. المراد من حقائق هذه الألفاظ هو التقريب والتخييل للأذهان، وليست هي الحقائق الدالة عليها هذه النصوص. لماذا هي للتقريب والتخييل؟ قال معللا لذلك: عجزت عن الإدراك للمعقول إلا في مثال الحس كالصبيان. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بهذه الألفاظ من غير مثال محسوس لم نستطع أن نفهم ذلك، فلذلك خاطبنا بأمثلة محسوسة من واقعنا، وليس المراد هي حقائق تلك المعاني. لماذا؟ قال: كي يبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولا لذي الأذهان، لكي يصور لنا المعقولات التي لا تدركها حواسنا في صورة أمر محسوس بين أيدينا نؤمن به ونحس به ونلاحظه. قال: فتسلط التأويل إبطالا لهذا القصد وهو جناية من جاني. أيضا سلط التأويل إبطالا لحقائق النصوص وهي جناية من جاني، كما جنى السابقون فجنى اللاحق من الفلاسفة. قال: هذا الذي قد قاله مع نفيه لحقائق الألفاظ في الأذهان. قال هذا الكلام مع نفيه لحقائق الأشياء، وإنما هي تخيلات عقلية ذهنية فقط لا وجود لها في الواقع. يعني حينما يذكر القرآن القيامة والحوض والميزان والجسر على متن جهنم والصراط والجنة والنار وصفات الله سبحانه وتعالى وغيرها من الأمور، قال هذه لا حقائق لها ولا واقع لها في أو لا وجود لها في الواقع، إنما هي مجرد معان عقلية ذهنية لا وجود لها في الخارج أي في الواقع المحسوس. هذا مذهب ابن سينا وأتباعه. وقد قرر ابن سينا هذا الكلام في كتابه الموضحة، أظن اسمه الموضحة، في عدة مواطن من هذه الرسالة. يقول ابن سينا: إن الأنبياء حينما أخبروا عن الله واليوم الآخر قالوا لا حقيقة له في نفس الأمر، وإنما هو تخيل وتمثيل وأمثال مضروبة لتفهيم العامة، فيبرز الأمور المعقولة والمغيبة في صور من المحسوسات المدركة حتى يصلح أمرهم في الدنيا. وقال في الأضحوية، اسمها رسالة له، يقول الأضحوية، يقول: فظاهر هذا كله أن الشرائع واردة لخطاب الجمهور بما يفهمون، الشرائع واردة لخطاب الجمهور بما يفهمون، مقربا ما لا يفهمون إلى أفهامهم بالتشبيه والتمثيل، ولو كان غير ذلك لما أغنت الشرائع البتة، فكيف يكون ظاهر الشرع حجة في هذا الباب؟ وهذا ما أراد أن يصل إليه. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى مصورا لهذه الصورة في الصواعق المرسلة، يقول: وعقول الجهمية بالنسبة إلى هذه الحقائق أضعف من عقول الصبيان بالنسبة إلى ما يدركه عقلاء الرجال، وهم أهل الحكمة منهم، كما يقول: والحكيم إذا أراد أن يخوف الصغير أو يبسط له الأمر خوفه ورجاه بما يناسب فهمه وطبعه. يعني حينما يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بالجنة وما فيها من نعيم من الحور العين ومن جنات ونهر ومن الأرائك ومن الصور البديعة التي تشوق النفوس، يقول: أفهام الجمهور الناس هي كأفهام الصبيان، تقرب لهم أنت المعاني التي يحسونها ويفهمونها من أجل تشويقهم ورجاهم في هذا الأمر. كذلك الحال بالنسبة للنار، حينما يقول: فيها سلاسل وأضلال، وفيها ترمي بشرر كالقصر، وفيها من هذه الصور والمعاني التي تشمئز منها النفوس وتخاف، يقول: هذا من باب تخويف العام والجمهور، وإلا فلا حقائق لشيء من ذلك البتة، نسأل الله العافية والسلامة، لا شيء في الواقع من هذه المعاني البتة، إنما هي من باب التخيل والتمثيل والتقريب من أجل أن الناس يحرصون على الطاعة ويبتعدون عن المعصية. أما أن يكون هناك مما ذكر القرآن في الآخرة فلا شيء من ذلك البتة، لا وجود له في الواقع، إنما هي تخيلات. يقول: ولذلك فإن الجمهور وهم الناس وهم العامة كما يسميهم هنا هم الذين يؤمنون بهذه المحسوسات، أما أصحاب العقول والحكماء وهم الفلاسفة فيعلمون أن هذه إنما هي تخيلات لا حقيقة لها. نعم. وهذا يدل على يعني خطورة هذا المذهب وإبطاله للشرائع بالكلية. ولذلك قالوا: النبوة في أصلها مكتسبة، وقد مر معنا الكلام في هذه المسألة وبسطنا الحديث فيه. يقول: النبوة مكتسبة، ويمكن يأتي كلام حول هذه المسألة في ما يأتي. لماذا؟ قال: لأن الإنسان بإمكانه في ترويض نفسه وتزكيتها وتعويدها على رياضات معينة أن تصفو وتسمو حتى تكون قابلة لفيض العقل الفعال عليها، ويكون عندها من قوة التخيل والتصور والتعبير عن هذه التخيلات والتصورات ما يمكن أن تجعله في ألفاظ، وهذا هو الوحي الذي يزعم الأنبياء أنه يوحى إليهم به، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. يقول: هذا الذي قد قاله مع نفيه لحقائق الألفاظ في الأذهان، هذا الذي قال هو نفي لحقائق الأشياء. قال: وطريقة التأويل أيضا قد غدت مشتقة من هذه الخلجان، وكلاهما اتفق على أن الحقيقة منتف مضمونها ببيان، لكن قد اختلف فعند فريقكم ما إن أريدت قط بالتبيان، لكن عندهم أريد ثبوتها في الذهن إذا عدمت من الآيان. يقول في محاولة للمقارنة بين التأويل، تأويل المتكلمين وكلام الفلاسفة، يقول يتفقان في أمرين ويختلفان في آخرين. يتفقان في نفي الحقائق، أن هذه الألفاظ لا حقيقة لها، وحقائقها وظاهرها منفي عن الله سبحانه وتعالى، ويختلفان في تفسير هذه الحقائق. فالمؤول يقول لها معاني وحقائق، نعم، لكنها يعني متروكة لإدراك العقل، يجتهد العقل في تحديدها. أما الآخر يقول لا، ليس لها حقيقة من الأصل، إنما هي مجرد التخيل والتشبيه فقط. فيقول وكلاهما اتفقا على أن الحقيقة منتف مضمونها ببيانه، أن حقائق هذه النصوص منفية، الفلاسفة المتكلمون اتفقوا على هذا الشيء أن حقائقها منفية، نعم، لكن قد اختلف فعند فريقكم ما إن أريدت قط بالتبيان، لكن عندهم أريد ثبوتها في الذهن إذ عدمت من الآيان. يقول الافتراق هنا والاختلاف أن المتكلمين قالوا بأن الحقيقة ليست مرادة أصلا، ولكن العقول تجتهد في تحديد مراد يقره العقل، أما هذه الظواهر فليست مرادة أبدا. لكن عند الفلاسفة أي عند الفلاسفة أريد ثبوتها في الذهن إذ عدمت من الأعيان. يقول الإيمان بها إنما هو في الذهن فقط لا في الواقع، نؤمن بها على أساس أنها تخيلات وتشبيهات وتمثيلات، لكن لا واقع لها في الخارج أي في الوجود، فوجودها في الذهن فقط دون الخارج دون الواقع. هذا الخلاف بين المتكلمين وبين الفلاسفة في هذا الموضوع. لكن عندهم أريد ثبوتها في الذهن إذ عدمت من الأعيان، أي عدمت من الوقوع الخارجي المحسوس الظاهر. لماذا عدمت في الواقع وطلب إثباتها في الأذهان؟ قال إذ ذاك مصلحة المخاطب عندهم وطريقة البرهان أمر ثاني. يقول مصلحة المخاطب أن يخاطب بشيء يؤمن به يحس به من أجل أن يعقل معناه ويفهمه، فيكفي في ذلك أننا إذا خاطبناه بأشياء معلومة لديه أن يقر بذلك في ذهنه وإن لم يكن لها في الخارج أو في الواقع وجود. قال إذ ذاك مصلحة المخاطب عندهم وطريقة البرهان، اللي طريقة الفلاسفة، وطريقة البرهان أمر ثاني. والمعنى هنا يقول انه عند الفلاسفة من مصلحة المخاطب من الجمهور ان تضرب له الامثلة، لانه لا يستطيع فهم واستيعاب حقائق الامور والا لسارع بردها وعدم قبول الرسالة، ولكن طريقة الخواص وهم اصحاب البراهين وهم اهل الحكمة، طريقة البرهان يعنون انفسهم، هي التي توصل الى ادراك هذه المعقولات بذاتها. فيقول فكلاهما، أي المتكلمون والفلاسفة، فكلاهما ارتكب أشد جناية جنيت على القرآن والإيمان. المتكلمون والفلاسفة قد جنوا على القرآن والإيمان جناية لا تتصور. فكلاهما ارتكب أشد جناية جنيت على القرآن والإيمان، جعلوا النصوص لأجلها غرضا لهم قد خرقوه بأسهم الهذيان. جعلوا النصوص لأجلها غرضا لهم قد خرقوه بأسهم الهذيان، أي حرفوا هذه النصوص وخرقوها بأسهم الهذيان من التأويل والتغيير والتبديل والتحريف. وتسلط الأوغاد والأوقاح والأرذال بالتحريف والبهتان، كل إذا قابلته بالنص قابله بتأويل بلا برهان. يقول هؤلاء جنوا على القرآن والسنة وجعلوا النصوص غرضا للتحريف والتغيير والتبديل، وتسلط بناء على فتحهم لباب التأويل تسلط الأوغاد والأوقاح والأرذال بالتحريف والبهتان. كل أصبح يقول في كتاب الله بما يشاء، بما يهوى وبما يشاء. كل يقول كل إذا قابلته بالنص قابله بتأويل بلا برهان. إذا استدللت على المسألة بدليل من الكتاب والسنة قابلك بتأويل مبطل لهذا النص، وهذا مشترك بين الفلاسفة والمتكلمين. ويقول أي هذا الفيلسوف ويقول تأويلي كتأويل الذين تأولوا فوقية الرحمن. لاحظوا أن أهل التأويل فتحوا الباب أمام الفلاسفة والباطنية والملاحدة الغلاة ليتأولوا الشرع المطهر. فإذا خاطب المتكلم ورد على الفيلسوف في تأويله للمسائل العملية والشرائع العملية كما أسلفنا، يرد عليه يقول إن تأويلي كتأويلك، أو أن تأويلك أنت أشد من تأويلي أنا، فكيف تجيز لنفسك أن تتأول نصوص الأسماء والصفات ولا تجيز لي أن أتأول الأحكام العملية الصلاة والصيام وغيرها من هذه الأحكام. فيقول ويقول تأويلي أي الفيلسوف كتأويل الذين تأولوا فوقية الرحمن. أنا أؤول الصلاة مثل ما أنتم أجزتم لأنفسكم تأويل فوقية الرحمن العلو الذي أولوه بأنهم نفوا العلو عن الله عز وجل، وأولوا جميع النصوص الدالة على ذلك، وهي أكثر من أن تحصى ومرت معنا فيما سبق في محاولة تعداد أنواع الأدلة لا مفردات الأدلة، فمفردات الأدلة يمكن لا تحصى، لكن أنواع الأدلة مر معنا أكثر من 20 نوع من أنواع الأدلة الدالة على إثبات العلو والفوقية لله عز وجل. فيقول أنتم الآن تنكرون علي أن أتأول الصلاة أو الصيام، هو تأويلي أنا هذا كتأويلكم أنتم لعلو الله عز وجل، مع أن علو الله أوضح وأظهر في البراهين العقلية والشرعية من أي أمر آخر من تأويلي أنا للصلاة. فيقول بل دونه، ليس كتأويلي كتأويل الفوقية، بل دونه تأويلي أنا للأحكام العملية دون تأويلكم أنتم للأحكام أو للنصوص للأحكام العلمية العقدية، بل دونه فظهورها في الوحي بالنصين مثل الشمس في التبيان. ظهور ما أولتموه من علو الله سبحانه وتعالى وإثبات الفوقية أظهر في النصوص الوحيين من الشمس للعيان حينما ينظر إليها الإنسان. بل دونه فظهورها في الوحي بالنصين مثل الشمس في التبيان. أيسوغ تأويل العلو لكم ولا تتأول الباقي بلا فرقان؟ يعني تجيزون لأنفسكم أن تتأولوا علو الله عز وجل وتمنعون تأويل بقية الأحكام العملية وغيرها؟ أيسوغ تأويل العلو لكم ولا تتأول الباقي بلا فرقان؟ ولعل عندكم تتأول ولا نتأول؟ والله يبدو لو قلنا نتأول الباقي بلا فرقان يمكن يكون أوضح في المعنى. أيسوغ تأويل العلو لكم ولا نتأول الباقي بلا فرقان؟ يعني أنتم يجوز لكم التأويل ولا يجوز لنا، خاصة أنه يوجد في إحدى النسخ نتأول، فهي في الظاهر في المعنى أقرب والله أعلم. يقول وكذا تأويل الصفات مع أنها ملء الحديث وملء ذا القرآن. كذلك مثل ما أولتم العلو بقية الصفات مع أنها مملوءة النصوص، القرآن مملوء من نصوص إثبات الصفات وكذلك السنة، ومع ذلك أجزتم لأنفسكم أيها المتكلمون بتأويلها وتنكرون علينا أن نتأول الأحكام العملية. يقول وكذاك تأويل الصفات مع أنها ملء الحديث وملء ذا القرآن والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان. هذا رد الفيلسوف على المتكلم، يقسم وهو صادق في هذا، يقول إن تأويل العلو أشد وأعظم وأخطر من تأويلنا لقيامة الأبدان. احنا نقول إن القيامة إنما تتعلق بإيش؟ بالأرواح دون الأبدان كما ذكروا هم. فيقول كونكم تجيزون لأنفسكم بتأويل صفة العلو لله عز وجل وبقية الصفات، هذا أشد من تأويلنا نحن الذي كفرتمونا من أجله حينما تأولنا البعث أنه بعث روحاني فقط وليس بالأبدان. والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان، وأشد من تأويلنا لحدوث هذا العالم المحسوس بالإمكان. أيضا حينما قالوا بأن بقدم العالم وتأول النصوص الدالة على حدوثه بتأويلات، يقول تأويلنا لحدوث العالم أخف من تأويلكم أنتم لعلو الله سبحانه وتعالى. قال وأشد، أي تأويل العلو، وأشد من تأويلنا لحياته ولعلمه ومشيئة الأكوان. وكذلك حينما تأولوا علم الله عز وجل وقالوا إن الله لا يعلم إلا الكليات دون الجزئيات، وكذلك لحياته عز وجل وللمشيئة، يقول هذه أخف وأهون ودون تأويل العلو الذي أجزتم لأنفسكم هذا التأويل. قال وأشد من تأويلنا بعض الشرائع عند الإنصاف والميزان، يعني تأويل العلو أشد من تأويلنا بعض الشرائع عند الإنصاف والميزان. كمان تأولوا يعني غير القيامة، تأولوا الشرائع الظاهرة العملية كالصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها على ما مر توضيحه فيما سبق. قال وأشد من تأويلنا لكلامه بالفيض من فعال ذي الأكوان. أيضا تأويل العلو أشد من تأويلنا لكلام الله عز وجل بالفيض من فعال ذي الأكوان. وقد مر معنا الكلام على صفة الكلام لله عز وجل ومقولة الفلاسفة في ذلك، حينما قالوا بأن القرآن هو كلام الله، كلام الله حقيقة، لكنه ليس وحيا تكلم الله به وأنزله على رسوله بواسطة الملك، لا، إنما نفس النبي سمت وارتقت وصفت وزكت حتى أصبحت قابلة لفيوضات العقل الفعال على هذه النفس الزكية، فأصبحت هذه الفيوضات يعني على هذه النفس وعندها من القدرة التخيل والتصور والتعبير ما جعلها تعبر عن هذه التخيلات والتصورات في ألفاظ يتلوها عليكم النبي، وهذا هو الوحي الذي تزعمون أنه كلام الله عز وجل. وأشد من تأويلنا لكلامه بالفيض من فعال ذي الأكوان، وأشد من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل حازها الشيخان. أيضا تأويلكم للعلو أخطر وأشد من تأويل الرافضة للأخبار الصحيحة المتواترة الثابتة في فضائل الشيخين رضوان الله تعالى عليهم، وهم يتأولونها على تأويلات مختلفة كما يعني مر معنا. والرافضة موقفهم من هذه النصوص، من نصوص الأخبار أخبار الفضائل، على يعني يقابلونها بإحدى صورتين، إما بإنكار بعضها والطعن في رواتها حتى وإن كانت في الصحيحين أو نحو ذلك، وإما بتأويلها بتأويلات سخيفة مستهجنة تخرجها عن معانيها وعن حقائقها. مثال ذلك يعني يقول السنة يمكن يردونها، طيب الآية الصريحة في القرآن في قول الله عز وجل مثلا من فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه، في قول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه من أكبر فضائل ومناقب الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى. ماذا قالت الرافضة؟ لو كان حديثا لقالوا هذا مبتدع ومكذوب. لكن ماذا قالوا أمام هذه الآية؟ ليس لهم أمامها إلا التأويل، فأولوها بتأويلات مستهجنة. من هذه التأويلات قالوا لماذا، يعني حينما يقال من فضائل أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره للصحبة لما أخبره بالإذن بالهجرة، قال الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة، وهذه من فضائل أبي بكر، وشهدت لها هذه الآية. قالوا لا، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما استصحبه معه لئلا يظهر أمره حذرا منه. يقول هو عرف، نسأل الله العافية، يقول إن أبا بكر عرف أن النبي سيهاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم لو ترك أبا بكر خلفه فإنه سيسرب هذا الخبر وينشره ويلقى على النبي صلى الله عليه وسلم القبض، فأخذه معه مخافة منه حتى لا يظهر أمره من بعده. هذه سخافة العقول صراحة. يعني وفي قوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يقول إن هذه الآية دلت على نقص عقله رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأن لقوله تعالى لا تحزن، فإنه يدل على خوره وقلة صبره، وقلة صبره، الله المستعان. طبعا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان خائفا وحزينا، هل على نفسه رضي الله تعالى عنه، أم كان خائفا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف أمره أو أن يلحقه أذى عليه الصلاة والسلام. وقد صورت لنا السيرة وقائع ما كان يفعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، سواء كان في داخل الغار أو في خارجه، خوفا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا خوفا على نفسه، فهو يحزن ويخاف على النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصيبه أي أذى حتى من دواب وهوام الأرض، وليس القضية أنه خور وقلة صبر وعدم يقين بالله تعالى كما يزعم هؤلاء الرافضة. فالشاهد أن هذا الفيلسوف يقول إن تأويل المتكلمين للعلو أخطر وأشد من تأويل الرافضة لنصوص فضائل الشيخين كما ذكر. قال وأشد من تأويل كل مؤول نصا أبان مراده الوحياني، يعني أشد أنواع التأويل هو تأويل الصفات، وما عداها من تأويلات للنصوص فهي دون ذلك التأويل المتعلق بصفات الله عز وجل. قال إذ صرح الوحيان مع كتب الإله جميعها بالفوق للرحمن، قد مرت معنا الدلالة على ذلك. فالوحي صريح بإثبات العلو والفوقية لله سبحانه وتعالى، بل إن كتب الأوائل شاهدة على إثبات هذه الصفة والتصريح بفوقية الرحمن سبحانه وتعالى، فهو إجماع الأمم جميعها على إثبات صفة العلو لله عز وجل، ولم يخالف في ذلك إلا هؤلاء المتكلمين. قال فلأي شيء نحن كفار بذا التأويل بل أنتم على الإيمان. يقول مثل ما ذكر الغزالي وغيره، يقول إن الفلاسفة كفروا ويكفرون لثلاثة أمور، منها إن علم الله سبحانه وتعالى متعلق بالجزئيات بالكليات دون الجزئيات، ومنها القول بأن البعث متعلق بالأرواح دون الأبدان. فيقول كيف تكفروننا نحن بهذا التأويل وأنتم تتأولون ما هو أخطر وأكبر من هذا وتزعمون أن ذلك هو الإيمان، نفي الصفات تزعمون أنه هو التوحيد، يعني من أصول المعتزلة العدل والتوحيد، فالعدل عندهم هو نفي القدر والتوحيد هو نفي الصفات، نسأل الله العافية. فالتأويل عندهم يسمونه توحيدا وإيمانا. يقول سبحان الله تكفروننا لأننا تأولنا بعض النصوص في البعث الجسماني، وتجعلون تأويلكم لصفات الله عز وجل ومنها العلو الظاهر البرهان تجعلونه إيمانا، هذا من التناقض. يقول فلأي شيء نحن كفار بذا التأويل بل أنتم على الإيمان، إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم فهاتوا واضح الفرقان. نعم عندنا تأويل وعندكم تأويل، لكن فرقوا بين هذا التأويل وهذا التأويل، ما هو الفرق بينهما؟ بالعكس تأويلاتكم أكبر وأخطر وأعظم من تأويلاتنا. قال إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم فهاتوا واضح الفرقان. ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران. يقول أنتم تؤجرون على تأويلاتكم ونحن نأثم ونكفر على تأويلاتنا. ما هذا الميزان المضطرب غير العادل؟ ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران. هذه مقالتهم لكم في كتبهم منها نقلناها بلا عدواني. هنا رجع ابن القيم رحمه الله تعالى الناظم يقول هذا الكلام لا تحسبوه من عندنا، هذا كلام الفلاسفة في الرد عليكم أيها المتأولين. هذه مقالتهم لكم، هذه مقالة الفلاسفة لكم أيها المتكلمون في كتبهم، مذكورة في مؤلفاتهم وكتبهم. منها أي من هذه الكتب نقلناها بلا عدواني بالنص بالحرف. ردوا عليهم إن قدرتم أو فنحوا عن طريق عساكر الإيمان. ردوا عليهم، وهيهات أن يردوا عليهم لأنهم لا يستطيعون، لأنهم هم الذين فتحوا لهم الباب، باب التأويل، فلا يستطيعون. وهذه حجة لهم، حجة للفلاسفة على المتكلمين. فيقول ردوا عليهم إن قدرتم، كان تستطيعون الرد عليهم فردوا عليهم، وإلا فتنحوا عن عساكر الإيمان، عن المثبتة أهل الكتاب والسنة، هم الذين يلجمونهم ويلجمونكم أنتم الحجر. ردوا عليهم إن قدرتم أو فنحوا عن طريق عساكر الإيمان. لا تحطمنكم جنودهم كحطم السيل ما لاقى من الديدان. جنود أو عساكر الإيمان لا تحطمنكم في طريقها للرد عليهم كما يحطم السيل الجارف ما يلاقيه من أي شيء أمامه. وأظن هذا كلام واضح يعني فيما تقدم، يعني في الرد على المتكلمين بما فتحوه على أنفسهم للفلاسفة من باب التأويل، ولذلك قامت عليهم الحجة. ثم بعد ذلك رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى الأمر الرابع من الأمور التي تلزم مدعي التأويل، وهو الجواب عن المعارض. لأن مر معنا في أول الفصل السابق لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال إن كان ولا بد من التأويل فلا بد من توفر أربعة أمور، فذكر ثلاثة وأخر الرابعة إلى هنا. ما هي هذه الثلاثة؟ الأولى الأول الدليل الصارف، والثاني احتمال اللفظ لذلك المعنى الذي عنيتم، والثالث تعين المراد الذي حددتموه من قبل الشارع. وهنا ذكر الأمر الرابع الذي إذا توفرت هذه الأمور الأربعة أمكنكم التأويل. قال وكذا نطالبكم، والخطاب هنا لمن؟ للمتكلمين المؤولة. وكذا نطالبكم بأمر رابع والله ليس لكم بذي إمكان، وهو الجواب عن المعارض إذ به الدعوة تتم سليمة الأركان. يعني لأجل تثبتوا تأويلكم لابد أن تردوا على شبه المعارض وأدلة المعارض، وإلا ما في فائدة. فإذا رديتم على دليل المعارض قامت لكم الحجة واستقام لكم الأمر، لكن إذا بقي المعارض ودليله من غير رد ولا إيضاح فما فعلنا شيئا ولا يسلم لكم. وكذا نطالبكم بأمر رابع والله ليس لكم بذي إمكان، وهو الجواب عن المعارض إذ به الدعوة تتم سليمة الأركان. لكن ذا الجواب على المعارض: لكن ذا عين المحال ولو يساعدكم عليه رب كل لسان. مستحيل أن تجدوا أدلة وجوابا على أدلة المعارض أبدا، مستحيل. ولو ساعدكم كل إنسان أو كل صاحب بيان وصاحب فصاحة وصاحب بلاغة، هذا من المستحيلات. لماذا؟ قال: فأدلة الإثبات حق لا تقوم لها الجبال وسائر الأكوان. أدلة المعارض وهو المثبت أدلة نصوص شرعية لا تقوم لها الجبال وسائر الأكوان. لماذا؟ قال: تنزيل رب العالمين ووحيه مع فطرة الرحمن والبرهان. نصوص منزلة من عند الله عز وجل وتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومؤيدة بالفطرة التي فطر الله الناس عليها وبالبراهين العقلية القاطعة، فهي أدلة من نصوص الكتاب والسنة والفطرة والبراهين العقلية. فكيف تجيبون على هذه الأمور الأربعة وهي دليل المعترض عليكم في التأويل؟ هذا من المستحيلات، لا يمكن أن تجدوا جوابا عليها مهما ساعدكم الآخرون من أصحاب الفصاحة والبلاغة والبيان. تنزيل رب العالمين ووحيه مع فطرة الرحمن والبرهان أن يعارضها كناسة هذه الأذهان بالشبهات والهذيان. يعني مستحيل أن تعارض بزبالات العقول والأفهام وحثالات الأفكار، مستحيل، هذا من المستحيلات، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتصدى للرد على هذه الأدلة والبراهين من الكتاب والسنة والفطرة والمعقول أن ترد عليها هذه الكناسة لهذه الأذهان بالشبهات والهذيان. يقول عن هذه الأدلة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة ويظنونها عقليات وهي في الحقيقة جهليات، يقول: وجعاجع وفراقع ما تحتها إلا السراب لوارد ظمآن. يعني جعجعة تسمع جعجعة ولا ترى طحنا، وفرقع أصوات لا حقيقة لها، جعاجع وفراقع ما تحتها إلا السراب، خيال فاضي، كلام فاضي، ما في شيء، إلا السراب لوارد ظمآن. يحسبه الظمآن شيئا حتى إذا جاءه، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فحينما يسمع الإنسان بتضخيمهم للبراهين العقليات والبينات الساطعات والجعجعة يظن أن عندهم شيئا، لكنه إذا سبر غورها وعرف حقيقتها لم يجد هناك شيء، إنما هي جعاجع وقراقع فقط كالسراب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فليهنكم هذه العلوم اللائي قد ذخرت لكم عن تابع الإحسان. يقول هنيئا لكم، وهذا من باب السخرية بهم، يسخر بهم، يقول هنيئا لكم بهذه العلوم التي لم تسبقوا إليها، لأنها لا فائدة فيها أصلا. فليهنكم هذه العلوم اللائي قد ذخرت لكم عن تابع الإحسان، يعني السابقون ما أخذوا منها بشيء، وإنما ادخروها وجعلوها وتركوها لكم. هل تظنون أن هذا خيرا تركوه لكم؟ لا، إنما عافوها ورأوا أنها لا تغني شيئا فتركوها وأخذوا بما هو مغن ومفيد. بل عن مشايخهم جميعا ثم يقول إيش؟ فليهنكم هذه العلوم اللائي قد ذخرت لكم عن تابع الإحسان، بل عن مشايخهم جميعا ثم وفقتم لها من بعد طول زمان، والله ما ذخرت لكم لفضيلة لكم عليهم يا أولي النقصان. يقول: لا تحسبونكم يعني سبقتم إلى شيء لن تسبقوا إليه لفضيلة حصلتم عليها، لا، إنما تركوها زهدا فيها لأنها لا خير فيها، بل حاربوها. السلف الأوائل حاربوها وردوا عليها وقالوا إنها لا تهدي السبيل ولا تغني من الحق شيئا أبدا، بل هي ضلالات وجهالات. ولذلك معروف كلام السلف رحم الله تعالى في حكمهم في أهل الكلام. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ثم يطافوا بهم في العشائر ويقالوا هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، ويقول: من تمنطق فقد تزندق. ولما تكلم فقهاء الحنفية في الوقف ووقف كتب العلم قالوا: ويستثنى من ذلك كتب الكلام لأنها ليست من كتب العلم، فإنه لا يجوز أن توقف وللإنسان أن يتصرف فيها بما شاء لأنها ليست من كتب العلم. فالسلف تركوها زهدا فيها لما عرفوها من الضلالة، وليست تركت لكم لفضيلة أنتم سبقتم إليها أبدا، والله ما دخلت لكم لفضيلة لكم عليهم يا أولي النقصان، لكن عقول القوم كانت فوق ذا قدرا، وشأنهم فأكمل شأني، يعني عقولهم أكمل وأعظم شأنا من أن يرجعوا إلى مثل هذه العلوم التي تسمونها علوما وهي جهالات. قال: وهم أجل وعلمهم أعلى وأشرف أن يشاب بزخرف الهذيان، فلذاك صانهم الإله عن الذي فيه وقعتم صوندي إحساني. علم السلف الكتاب والسنة أجل وأعظم وأشرف من أن يشاب بزخرف الهذيان بكلامكم هذا، فلذاك صانهم الله سبحانه وتعالى، حماهم الله سبحانه وتعالى من هذا الهذيان وهذه التخبطات، فلذاك صانهم الإله عن الذي فيه وقعتم صون ذي إحساني إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ولعلنا نكتفي بهذا نظرا لأن عندي ارتباط بعد الصلاة مباشرة في مكان بعيد، فأنا أستسمحكم عذرا في الدقائق التي بقيت، و أقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.